إذا قاتل أحدكم فليتق الوجه ولا يضرب مقاتله، فإن المقصود تأديبه لا قتله، ويعطى كل عضو حظه من الضرب كالظهر والأكتاف والفخذين ونحو ذلك. لا تركبون سبب سنة لمن كان قبله. هذا جواب ما فهمت علي؟ أنت أيها السائل هل فهمت ولا لا؟ ما فهمت شيء. ما الذي فهم؟ ايش هذا؟ قال سنة اليهود انه كان يكون موجود على الضعفاء وتكون على معنى الحديث اذا سرق فيهم الشريف تركوا، واذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد. نعم. نعم. نعم نعم بين الخبيب والضعيف. طيب الحديث هذا سؤال موصل، الحديث هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لقد رحمكم الله، اذا كان يعني كان بتريد الملاكمه؟ لا لا ما تريد الملاكمه، المقصد ذلك في بعض الناس ناتي وهو يعني نقول نحسبه على غيره يعني ما ادري على وجهه حتى اذا انزل ولده إيه لا هذا ما يجوز. نعم. ما يجوز. ماذا نقول لهذا؟ يقول لا تفعل. وتوب إلى الله مما صنع. نقول لا تفعل. أضربه مع رأسه مع ظهره مع كتفه. لا قال أؤدبه يعني أنا أخشى. لك من هنا أنا؟ من هنا أنا؟ خالد. الفرق شك بين الدرة والصوت. الدرة خفيفة جدا. الصوت يكون من جلد محكم. مفتول فتل محكمة والدرة دون ذلك مو من شجر يا شيخ الصوت. نعم الصوت هو من الشجر. لا لا مو من الشجر، العصا من الشجر. نعم. ثلاث. الفصل الثامن جهاد الكفار. العقوبات التي جاءت بها الشريعة لمن عصى الله ورسوله نوعان، أحدهما عقوبة المقدر عليه، هذا وضح صواب. أحدهما عقوبة المقدور عليه من الواحد والعدد كما تقدم، والثاني عقاب الطائفة الممتنعة كالتي لا يقدر عليها إلا بقتال فاصل، وهذا هو جهاد الكفار أعداء الله ورسوله هكذا عندكم؟ أنا عندي العنوان جهاد الكفار ثم قال القتال الفاصل عنوان، فبناء على هذا العنوان يكون إلا بقتال فاصل عندكم إلا بقتال فأصل هذا. طيب نحن نعطي نسخة.